يعني الكفار لو ظهروا علينا بأيديهم إما يقتلونا وإما يأسرون. طيب إذا لم يقدروا علينا باليد فإنهم يفوقون إلينا ألسنتهم بالسوء، سباب الشتائم اتهامات إلى غير ذلك. إرهابيين سفاكوا دماء، مصاصوا دماء، حضارة التخلف، حضارة رجعية، أمة الهمجية، رعاة الإبل، أمة الإسلام يسموها رعاة الإبل، رعاة الإبل، الكفار الضلال، نحن عندهم كفار وضلال، إن دماءهم أحقر عند الله من دماء كلب. يعني جماعة الأمريكان والإنجليز الزرد يعتقدهم إن دماء المسلمين ديت دماء أحقر من دماء كلب، ولذلك ممكن تجد واحد منهم في الميراث بتاعه أو في الوصية بتاعته يوصي مثلا نص الميراث بتاعه للكلب، مثلا فوف عنده كلب يبقى نص الميراث للكلب بتاعه، بينما تجده في الخدمة لو مسك واحد مسلم يشويه على الشواية يشويه. وأنا رأيت ذلك، الجنود بتوع حفظ السلام سبحان الله يسمون قوة حفظ السلام، لما راح للصومال كان بيمسكوا الصوماليين يربطوهم على سيخ الحديد ويشوهم في النار، ورأيت هذه الصورة بنفسي. يبقى السرية مجتمعة كده ويشوي المسلم على سيخ الحديد، بينما لو القطة بتاعك أو الكلب بتاعه صباحها اتعطر وحصل في صباح أي حاجة يعيط ويبكي ويدور جري بسرعة للطبيب البيطري والعلاجات ويحميها ويقول لك الرفق بالحيوان. يبقى الرفق بالحيوان، طب والمسلمين البني آدمين دول ملاش فيهم رفق؟ لا، يقول لك إن المسلمين دول أحقر من الحيوان، يبقى الحيوانات وهم درجة أسفل من الحيوانات ويعاملون على هذا الأساس. ربنا قال الكلام ده، ما يحدث هذه الأيام ربنا قال، لما تشوف مثلا كده زي إن يكون سجين ربطين إيديه ورجليه وكلب شرس مقدمين له عشان إيه يهجم عليه وينهش لحمه، إيه الكلام ده؟ ليه بيعملوا الكلام ده؟ قال ربي إن يثقفوكم إن يحاربوكم يكونوا لكم أعداء. إحنا بنحاربهم برضه، بس إحنا عندما ننتصر عليهم بنرحمهم. إزاي؟ أسراهم لا نقلب أسراهم بل نطبب مرضاهم وجرحاهم. يعني لو أسير كافر وقع في الأسر بنعالجه، لو عطشان نشربه، لو عطشان نشربه. هذا هو الإسلام، لا نمثل بهم، لا نجدع لهم أنفا ولا نكسر لهم سنا ولا نكسر لهم يدا ولا نعذب كافرا وقع في أسر، ده الإسلام. أما عندهم بقى قال ربي ويبسط إليكم أيديهم، هذا عند القتل أو الأسر، وألسنتهم بالسوء.